بسم الله الرحمن الرحيم. كتب التخريج وكتاب نصب الراية للزيلعي في طليعتها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العلماء والفقهاء والمحدثون في القرون الهجرية الأولى يصنفون المصنفات الفقهية وغيرها ولا يخرجون الأحاديث، لأنهم يعرفون مواضعها في مظانها. ولكن لما ضعفت الهمم عن اقتفاء أثر علماء الحديث في علومهم ومصنفاتهم، ولما ضاقت معرفة واطلاع كثير من العلماء والباحثين على كتب السنة ومصادرها الأصلية، حيث أصبح عسيرا على بعضهم معرفة موضع الأحاديث النبوية التي يجدونها في مصنفات العلوم الشرعية والفقهية المختلفة في مصادرها الأصلية، لما حدث هذا قام نفر من علماء الحديث ممن لديهم المعرفة الواسعة بكتب الحديث بتخريج الأحاديث النبوية في تلك المصنفات التي صنفها أصحابها واستشهدوا فيها بالأحاديث النبوية، ولكن دون الإشارة إلى من أخرجها من علماء الحديث ودون الإشارة إلى موضع وجودها في كتب السنة. أقول لهذا قام نفر من العلماء الأثبات بتخريج هذه الأحاديث وعزوها إلى مكان وجودها في كتب السنة المختلفة. من هذا نعلم أن معنى التخريج هو الإشارة والدلالة على موضع الحديث النبوي في مصادره الأصلية التي أخرجته، إلى جانب بيان درجته. من هذه المصادر الأصلية للحديث النبوي الكتب الستة، التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وغيرها من المصنفات الحديثية التي يروي أصحابها الأحاديث النبوية في أسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب تابعة لهذه الكتب الأصلية، مثل كتاب الجمع بين الصحيحين، وكتب أخرى مصنفة في فنون أخرى كتفسير الطبري وتاريخه، إلى غير ذلك من كتب أورد أصحابها الأحاديث النبوية بطرقهم الخاصة وبأسانيدها التي توصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال على التخريج وكتب التخريج: كتاب الهداية، وهو في الفقه على المذهب الحنفي، ألفه علي ابن أبي بكر ابن عبد الجليل الفرغاني المرغناني نسبة إلى المكان الذي ولد فيه. وقد كان المرغناني إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم. وكتابه الهداية هذا أورد فيه أحاديث نبوية كثيرة استشهد فيها على الأحكام الفقهية، ولكن دون عزوها إلى واحد من أئمة الحديث أو إلى أحد من كتب الحديث الأصلية. وعزوها وتخريجها أمر يحتاج إلى خبرة ودقة وصبر وأنات، ولا يستطيع هذا إلا أهل الخبرة والفن. لذلك جاء الزيلعي وخرج الأحاديث الواردة في كتاب الهداية، هذا الكتاب الفقهي، وسمى كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية. ويود المرء أن يعلم شيئا عن الإمام الزيلعي وعن صنيعه في كتابه نصب الراية، وعن قيمة الكتاب، وعن مكانته في ميدان الحديث بخاصة. أما الإمام الزيلعي مصنف هذا الكتاب، فهو المحدث الحافظ الفقيه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي. والزيلعي نسبة إلى زيلع، وهي بلدة على ساحل الحبشة، وهي الآن من مدن الصومال. نشأ علمية فتفقه وطلب الحديث واعتنى به ولازم مطالعة كتب الحديث، إلى أن خرج أحاديث كتاب الهداية السالف الذكر. توفي الزيلعي في القاهرة ودفن فيها سنة 62 و700 هجرية، ولم يذكر أحد من المترجمين له تاريخا محددا لمولده. ومهما يكن، فإن الذي يهمنا هو صنيعه الرائع في تخريج الأحاديث الواردة في كتاب الهداية، والتي جمعها في كتابه الذائع نصب الراية لأحاديث الهداية. فبالرغم من أن الكتاب من كتب المذهب الحنفي، إلا أنه قدم خدمة جليلة للأحاديث النبوية بل قدم خدمة للفقهاء والمحدثين جميعا، وذلك لأنه استوعب فيه ما ذكره صاحب الهداية من الأحاديث والآثار، ثم اعتمد في كل باب أن يذكر أدلة الفقهاء الآخرين من المذاهب الأخرى بغاية الإنصاف. ومن مزايا هذا الكتاب أيضا أن صاحبه الزيلعي تعقب الأحاديث بالجرح والتعديل مع سرد الأسانيد وأحوال الرواة ومع بيان فقه الحديث وفوائده. لهذه المزايا والفوائد جميعا كثر الإقبال عليه من الفقهاء والعلماء والمحدثين للانتفاع مما جاء فيه، فهو من أوائل كتب أحاديث الأحكام، لأن الزيلعي لم يدع مطمعا لباحث وراء بحثه وتنقيبه، وقد استوفى في أبوابه المختلفة ما يجعل الفقهاء يقبلون عليه، وذلك لاستيعابه الأحاديث النبوية التي لا يتمكن جمعها من مصادرها إلا من أجهد نفسه مثل إجهاده وسعى مثل سعيه. وذكر هذا الكتاب العلامة الكتاني في الرسالة المستطرفة فقال: هو كتاب في التخريج نافع جدا، استمد منه من جاء بعده من شراح كتاب الهداية، بل استمد منه كثيرا الحافظ ابن حجر في تخريجه، وهو شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال وساعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال. وذكروا أنه من أجود كتب التخريج، إن لم يكن أجودها وأنفعها وأشملها، ذكرا لطرق الحديث ولبيان مواضعه في كتب السنة الكثيرة، مع ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال إسناد الحديث بشكل شاف واف لم يسبق إليه. وقد طبع كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية طبعتين اثنتين، كانت الأولى في الهند في أوائل هذا القرن الهجري، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها للأغلاط الكثيرة فيها، ثم كانت الطبعة الثانية بالقاهرة تحت إشراف إدارة المجلس العلمي بباكستان، وذلك في سنة 57 و300 ألف هجرية الموافق لعام 38 و900 ألف للميلاد، وهي طبعة محققة جيدة جاءت في 4 مجلدات كبار. أما المنهج الذي سار عليه الزيلعي في تخريجه للأحاديث في كتابه هذا، فهو أنه يذكر نص الحديث النبوي الذي أورده صاحب كتاب الهداية، ثم يذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية مستقصيا طرقه ومواضعه، ثم يذكر الأحاديث التي تشهد لمعنى الحديث الذي ذكره صاحب الهداية، ويذكر من أخرجه أيضا. أما إذا كانت المسألة خلافية فإنه إلى جانب هذا كله يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون للمذهب الحنفي، ويذكر كذلك من أخرجها، وهو يفعل هذا بمنتهى النزاهة والإنصاف، وهكذا العلماء. والكتاب مرتب حسب الكتب الفقهية ووفق ترتيب كتاب الهداية الذي هو الأصل. وبهذا يعد كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية موسوعة حديثية ضخمة لأحاديث الأحكام، مخرجة من مظانها الأصلية، سواء في ذلك الأحاديث التي استشهد بها أصحاب المذهب الحنفي للتدليل على مذهبهم، أو تلك الأحاديث التي يستشهد بها أصحاب المذاهب الأخرى دلالة على مذاهبهم الفقهية، بل هو شامل لجل ما يستدل به الفقهاء من أصحاب المذاهب المتبوعة. وهذه مزية عظيمة يمتاز بها هذا الكتاب الذي جعل صاحبه الزيلعي عنوانه نصب الراية لأحاديث الهداية، وهو موسوعة ضخمة لأحاديث الأحكام لا يستغني عنها محدث ولا فقيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.